هذا يسأل عن حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر عندما أراد أن يذهب إلى العمرة، قال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. هذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف، بل الأقرب أنه منكر. والسبب في ذلك من جهتين: الجهة الأولى لأن في إسناد عاصم بن عبيد الله، وعاصم بن عبيد الله العمري الجمهور على تضعيفه، بل هو واهي الحديث، بل هو واهي الحديث. والعلة الثانية أن لحديث عمر له أصل، وهذه قضية مهمة، وهي أيضا أن من تقدم من الحفاظ يحكمون الحديث بتتبع أصله. كثير ما تكون الحديث، كثير ما تكون الأحاديث لها أصول، فأحيانا أو كثيرا ما يحكم الحديث وحده بدون مراجعة أصله. فإذا حكم الحديث وحده ولا يرجع فيه إلى الأصل، قد يكون الحكم هذا مو بصحيح، ومن ذلك هذا الحديث. فهذا الحديث فيما يبدو لي أصلا ما رواه البخاري من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام: إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية. فقال له عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. فهذا هو أصل هذا الحديث الذي يبدو لي، وأن عاصم بن عبيد الله أخطأ في هذا الحديث. وجاء طريق آخر عند الخطيب البغدادي لهذا الحديث ليس فيه عاصم بن عبيد الله، ولكنه أيضا لا يصح. فهذا الحديث حديث منكر.